سلام. أيها الإخوة، مساء الخير. الشاعر جميل بن راشد حظه كان سيء جدا مع السلطان حسن الهلالي. بعد السلطان ما سأله وقال له انت لفيت بلاد الدنيا وشفت الكريم والبخيل، فهل رأيت اكرم مني في العرب؟ فإذ به يحكي له عن الملك زيد العجاجي ملك الاندرين ونينة اللي احنا قلنا في هذا الوقت كانت ايران. وهو بيحكي عن زيد العجاجي ماله غلط وقال انه زيد العجاجي عنده بنت جميلة جدا لدرجة ان الجازية الهلالية اللي انتوا بتتباهوا بجمالها ما تطلعش واحدة من خدامنا. طبعا لما سمع حسن الهلالي هذا الشاعر بيصف الجازية الهلالية جميل الجميلات العرب واللي لها تلت الحكم في بني هلال، قرر ان هو يعاقبه وشتمه بشتايم فظيعة وقال له عشان ايه تحكي في دور النساوين يا راجل يا عديم الاصولي، واللي وراك اختي يا ردي مين، وبنت العجاجي ايه كان لك وصولي، انت دلوقتي راجل بتروح عند السلاطين، ايه اللي حشرك في الستات، ايه اللي خلاك شفتهم، شفت فين انت اختي الجازية ولا شفت فين بنت العجاجي، يبقى انت كذاب وخراط وبتجيب في سيرة النساء، ايه وصلك للنساء يا ردي يا ابن الاسافل، بيمين لقطع رجاك ما تعيش ولا يوم واصل. انت رأيت بنات الملوك؟ بيمين لا يتم عيالك. انت راجل واطي وصعلوك يا ردي ما رأيت مثالك. ونادى على العبد سفيان، وقلنا ان سفيان ده كان مسؤول طبل الرجوج في بني هلال من غربها للمشارق، قال له جرد على اليد سيفان، جرد على اليد سيفين، وقال يا فردوس عبد تاني علق المشانق. امر حسن مشنقة جات وفي الحال قاموا وضبوها وتلمت عموم الولادات لشاعر العرب احضروه. الشاعر شاف المشنقة بعيناه وقال اخ يا غلب حالي، مين غيري قصر بعيناه، مين قصر باعه زي، نعم برضو العمر غالي. يا غلبي يا كتر همي، عين الغضب وعيالي، بقي خلاص حيسيح دمي، يا طول يتمكم يا عيالي. وقعد الرجل طبعا يبكي وينوح ويعدد على روح، ديوانك يا ملك خراب، انا دموعي مني جرالي، انا بتجري دموع مني، اسمع اعطيني الرباب اغني على ما جرالي. استأذن السلطان حسن في انه يمسك ربابه ويغني على الوضع التعيس اللي هو فيه. قال ابو علي هاتوله الرباب خليه يشعر بكيفه، ما خلاص بيتك اصبح خراب. ده حسن غضب وجر سيفه، انا مدام قررت ان انا اقتلك خلاص انت ميت ميت وبيتك اصبح خراب. الشاعر جميل ابن راشد جر الاوتار وقال يا حسن اصغي جوابي، تكلم بقوله الحلو طار، كلامك ده غير صوابي، يعني وقف وقال له كلامك ده مش مظبوط. قال له يا ابو علي قلبك ده مفهوش رحموت، يعني مفهوش رحمة، يا ريتنا ما دخلنا رحابك، ما دام حتشنقني ورحموت ملعون ظهر اللي جابك. يا حسن امك ردية يا لولا ما تشنق ضيوفك، انا ظن اخوالك وطية، عيب انا اللي جيت اشوفك وانت مخولك واطي، واهل امك ناس مش تمام، لولا ان ضيوف عندك في الديوان تعمل فيهم كده وتقول اشنقهم. انا عبت اللي زرتك انت، يا ريتني زرت ميت في مقابر، لما تضيف في البيت هنت قلبي بقي غير صابر، ملعون اصل لرباك مدام ضنين بالسلامة، وانا رميت الحمل على ربك، امال بيقولوا بطل هنا اسمه سلامة، بيقولوا بطل اسمه ابو زيد، سلامة بن رزق بن نايل، انا دمعي على خدي بيزيد، أين البطل يا هلايل؟ طبعا جميل ابن راشد في وضع تعيس جدا وعاوز يتعلق بقشة، ففجأة اكتشف ان البلاد دي فيها بطل اسمه أبو زيد الهلال السلامة، قالوا انه بيكرم الضيف وبينقذ الملهوف. فالراجل بيدور في الهلالية حواليه ويقول لهم دوروا لي على أبو زيد. أين الزعيم أبو صبرة؟ صبرة ده ابن أبو زيد طبعا. أين الزعيم أبو صبرة؟ أنا سامع في كل وادي يقولوا بيه الجرح بيبرة، سلاما لمر كل الأراضي اللي صيته ذهب لكل البلدان، اللي مر في كل الوديان ويعرف قيمة الضيوفي. أين هو يا سلطان يا من عشتي يا عيني تشوف آخر؟ ورفعوا له ريه، رفعوا له راية الموت السودة، خد بالك من الوجاهة. إلا أتى أبو ريا على الهيئة أقبل وجاهة، أقبل أبو زيد على مجلس العرب ووجد القوم مجتمعين وشاف المشنقة مهيئة ومنصوبة لجميل ابن راشد الشاعر وما يعرفش حاجة. فقول عم جابر. حسن قال له مدحت الملوك من بدري سمعين، حد هنا وانت عديم الرباية، ايه وصلك للنساوين؟ لما تجيب سيرة الصبايا عشان تحكي في دور النساوين، يا راجل عدم الأصول واللي وراك أختي أنا أراضي مين، وبنت العجاج إيه كان لك وصولي. للنساء يا ردي يا ابن الأسافل، يا من لقطع لك الرجاء، ما تعيش ولا يوم واصل. رأيت بنات الملوك بتحكي في بنات الملوك بيمين لا يتم عيالك، انت راجل واطي وسعلوك، يا ردي منودة مثالك، يا ردي مرأت مثالك، يا وادي يا ولد يا سفيان، نادى على العبد سفيان من غربها للمشارق، جردت على يد سفيان. يا فردوس علي المشانق، أمر حسن مشنقة جات، أمر حسن على المشنقة جات، في الحال قام وضبوها لما عموم الأولى ذات، لشعر العرب أحضروه شاعر شافها بعيناه. الشاعر شاف المشنقة بعيناه، وقال اخ يا غلب حالي من غير قصر بعينه، نعم برضو العمر غالي، يا غلب يا كتر همي، عين الغضب وعيالي بوقي خلاص هيسيح دمي، يا طول يتمكم يا عيالي. دوانك يا ملك خراب، ديوانك يا ملك خراب، ديوانك يا حسن خراب، انا دموعي مني جرالي، اسمح اعطيني الرباب اغني على ما جرالي. قال ابو علي هتول الرباب عينين خليه يشعر بكيفه، خلاص بيتك اصبح خراب، وحسن غضب وجر سيفه، الشاعر جر الاوتار، الشاعر جر الاوتار. وقال يا حسن اصغى جوابي، تكلم بقوله الحلو تر، كلامك ده غير سوا يا ابو علي، قلبك ما فيهوش راح اموت، قلبك ما فيهوش راح اموت، يا ريتنا ما دخلنا رحابك، ما دام حتشنقني راح اموت، ملعون ظهر اللي جابك يا حسن امك ردي، يا لولا ما تشنق ضيوفك، انا اظن خوالك وطي، عايب انا اللي جيت اشوفك، انا عبت اللي زرتك انت، يا ريتني زرت ميت في مقابر، لما تضيف في البيت هنت، قلبي بقي غير صابر، ملعون اصل اللي رباك، ملعون اصل اللي رباك، ما دام ضنين السلامة رميت الحمل على رباك، امال بيقولوا بطل هنا اسمه سلامة يا عيني. بيقولوا بطل اسمه ابو زيد، سلام ابن رزق ابن نايل، انا دمع على خد بزيد، اين البطل يا هلايل، اين الزعيم ابو صبرا، انا سامع في كل وادي يقولوا به الجرح يبرى، سلاما اللي مر كل اراضي، اللي مر كل الوديان، ويعرف قيمة الضيوف، اين هو يا سلطان، يا من عشت عيني تشوفي، اخر ورفعوا له ريا، خد بالك من الوجهة، الا اتى الفتى بريا، ليلي يا عيني ليل. حضر الزعيم ابو ري عالهيئة اقبل وجاه، دخل الفتى وراه قمصان، سلام دخل ووراه قمصان، وسمع صياحي نذلي، الشاعر يبكي وحمقان، سلام قال له جمل المحامل اذني، لبيك يا من ناديت لبيك يا من ناديت. سمع أبو زيد الهلالي الصراخ والاستجارة بتوع الشاعر جميل ابن راشد وهو قاعد طبعا يعني بيحوس في الديوان مش لاقي له اي مخرج من تحت قبضة حسن الهلالي اللي قرر ان هو يشنقه. فدخل الزعيم ابو صبرة زعيم ارض المشارق لقي الناس قاعدة وصبرة قال له يا حسن لمين ناس بالمشانق المشنقة دي لمين اخبرني على الرواية. قال له لناس قبيحين شعراء نزلوا حداي المشنقة دي لناس كلاب اتوني ودخلوا دياري اظنهم في الاصل احلاب غجر سبوني وبهدلوا عاري. اظن الاصل ده مش زين يا اسمر احكي لك الرواية يا خالي من الكذب والزين على اللي حاصل معاه. الاول حسن بيقول سألته انت مين للشاعر يعني والدي يوم ما يعيش يوماني عرفني على مبدأ وزين وقال لي انا من وادي اليماني وحكالي عن السلاطين اللي راحوا وضفوها. قلت له اجود مني مين لان كل الملوك نعرفوها. مدح لي سلاطين كتير رجال نعم السخاوة نعم الكرم وقال عطوني عطا كبير وزايدين علي غلاوة. قلنا له زين وصلنا للأندرين عند الملك العجاجي زيد ندي العين أبو فاضل بالغ المرادي. حكالي عن زيد العجاجي أبو فاضل حكالي لمعنى القضية قال عطاني عطا زيادة وخلع خلعة سنية وفي المرجلة ليه عاد. قلت له طبعا. قال فرع جواهر 33 حباه اللي اعطهاني راجل زين الناس حباه بقدرة اللي نشاني. انما يسمر يا متين نار البلا في حشايا دخلي في دور النسوين وفضل يسب في الصبايا. قال لي الجاز يا اختك يا امير يا بالغ المرادي واديك ملك فوق تختك من خدم بنت العجاجي يعني ما تجيش خدامة عند بنت العجاجي. الجاز زي الجواري الخدمين الامادي اللي هي من اما يعني خدمين عبيد يا سلام والامر جاري ادي اللي جارح فؤادي. سب عروض النسوين حاجة ما شفتهاش يا كلب يا من تمادين يعني يلي تماديت اللي جرى محكهاش. قال له الامير ابو زيد يا ابو علي دي تزعلك ليه ان كانت بنت العجاجي جميلة الامر ده يصعب عليك في ايه اكم عيني رأت جميلة ودي عادات الشعراء يمدح الناس. يا حسن يا ابو عقل راوي انا اقدر امدح لك حاجة مريتهاش وخلي كلامي مساوي. واحنا عارفين ان ابو زيد الهلالي كان شاعر ويعرف يخرط خرط الشعر. انا اقدر اوصف لك يا اخي حاجات كثيرات واكون يا اخي ما شفتهاش عيوني بالنسبة لكونه ده صنعت الكلمات وانت راجل درست القانوني. يا حسن عبر بتعبير كيف تشنق الضيف حدانه ده علينا يبقى كتير لما الشاعر ده يشنق حدانا. فهل حسن الهلالي حيقتنع بالمنطق بتاع ابو زيد ولا حيستمر في قضية شنق الرجل ده اللي احنا حنعرفه. وقول عم جابر دخل الزعيم ابو صبرا زعيم ارض المشارق لقي الناس قاعدة وصابرة يا حسن المين نصب المشانق المشنق دي المين اوكي قلبي أخبرني على دي الرواية. قالوا لي ناس جارحين شعراء نزلوا حدايا المشنى قد لناس كلاب أتوني ودخلوا دياري أظنهم في الأصل أحلاب سبوني بهدلوا عري أظن الأصل ده مش زين يا سمر أحكي لك الرواية يا خالي من الكذب والزين على اللي حاصل معايا الأول سألت انت منين والدي يوم ما يعيش يوماني عرفني على مبدأ وزين قال لي من وادي اليمن وحكالي على السلاطين اللي راحوا ضفوها قلت له اجود منني مين قلت لجود منني مين ان كل الملوك نعرفوها مدح لي سلاطين كتير ارجال نعم السخاوة قال عطوني عطا كبير وزايدين علي غلاوة وصلنا للأندرين عند الملك العجاجي زيدنا دي العين ابو فاضل بالغ المرادي حكالي لمعنى القضيه قال عطاني عطا زياده وخلع خلع سنيه وفي المرجله ليه عاده فرع جواهر 33 حبه برضو اللي اعطاها ني راجل زين والناس حباه بقدرة اللي نشاري الحبة من العقد ده العطية بمال زغبة وهلايل كله ما أثر عليا قلت برضو باع طايل إنما يسمر يا متين نار البلا في حشايا دخلي في دور النساوين وفضل يسب في الصبايا قال لي الجاز يختك يا أمير يا بالغ مرادي وأدك ملك فوق تختك من خدم بت العجاجي الجاز زي الجواري الخدمين الأمادي يا سلام والأمر جاري آدي اللي جارح فؤادي سبع عروض النساوين حاجة ما شفتهاش يا كلب يا من تمادين اللي جرى ما احكيهاش قال له الأمير أبو زيد يا أبو علي ودي الزعلك ليه إل كانت بنت العجاجي جميلة الأمر دا يصعب عليك فين أكام عيني رأت جميلة ودي عادة الشعراء يمدحوا الناس يا حسن يا أبو عقل راوي أقدر أمدح لك حاجة مريتهاش وخلي كلامي مساوية أنا أقدر أوصف لك حاجات كثيرات وأكون يا أخي ما شفتهاش عيوني بالنسبة لكونه ده صنعت الكلمات وانت راجل درست القانون يا حسن عبر بتعبير كي تشنق الضيف حدانا دي علينا يبقى كتير. لما الشاعر ده يشنق حدانا بكرة الدول تعايرنا والناس يا ملك يلومونا والعمل ده يكسر خطيرنا من مكاننا ينقصونا يا عيني. وغضب طبعا ابو زيد الهلالي، وابو زيد كان دايما ما يحبش اي ضيف غريب يتهان في النجوع ولا في النجود ولا بين بني هلال. ويبدو انه جميل ابن راشد الشاعر كان على حق لما استجار بالهلال السلامة، لان الهلال السلامة بيقول لحسن ده حتى بكرة الدول تعايرنا والناس يا ملك يلومونا والعمل ده يكسر خاطرنا ومن مكاننا ينقصونا. طب قسما برب العالمين يا حسن رأيك على غير صايب، آدي الناس بالدور عالمين وان ماتوا الشعرة لن نجع يغدو خرايب. اذا مات الشعرة في الديوان لا اجر سيفي عليها، تبقى دي ظلما وعدوان واقول ناس كانت عليها. اخليها سداح مداح ورجعها صحرة تاني واقول هنا كان يوجد ناس. فيا هل ترى حسن الهلالي حيهتوا الكلام ده فيعفو عن الشعراء ولا حيستمر في قراره؟ و قدمنا لكم حلقة الليلة من السيرة الهلالية إذاعة شمال الصعيد من المنيا، وإلى موجزها من الأنباء.